الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبي أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبي بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب. بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا الحديث هو الحديث الأربعون من أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. ذكر فيه حديث ابن عمر حيث قال رضي الله تعالى عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وكن من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هذا الحديث العظيم فيه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل. وكان حريصا رضي الله تعالى عنهما على اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع سنته. هذا الحديث سبق أن تكلمنا عليه شرحا مبسوطا في محاضرة سابقة، ونحن في هذه الليلة نشير إلى بعض المعاني التي تضمنها هذا الحديث على وجه الإيجاز والاختصار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل موصيه بذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتخول أصحابه بالوصية من وقت لآخر، فتارة يوصيهم بنفسه كما قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكما ها هنا، فإن أمرك من أمرك أن تكون الدنيا كأنه غريب أو عدو سبيل. وتارة تكون وصيته صلى الله عليه وسلم بسؤال من بعض أصحابه، كان يقول له صحابي: ما رسول الله أوصيك؟ فيوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق بحاله. فمرة قال له صحابي: أوصني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. وقد يسأله صحابي آخر بالوصية سيوصيه لغيره هذا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان موفيا يعطي كل شخص ما يصلحه وما ينفعه. فإذا رأى شخصا غضوبا سمع الغضب فإنه يوصيه بألا يغضب، لأن في الغضب شرًا عظيم. وإذا رأى شخصًا آخر يحتاج إلى بذل هذه الوصية أو طرد ما ينفعه، وهذا كله من عظيم تربيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومن حكمته وسياسته أنه يوصي كل أحد بما ينفعه وما يضره. ها هنا نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عمر بأن يكون في الدنيا كأنه غريب، والدنيا هي هذه الدار التي نعيش عليها، سميت بذلك إما من الدروع وإما من الدناءة. من الدروع القرب لأنها أقرب إلينا من الآخرة، أو من الدناءة من الحقارة والقلة، فإن الدنيا حقيرة ذليلة صغيرة بالنسبة للآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لنظر طرف أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وأدنى أهل الجنة منزلة من يعطى ما يتمنى، فإذا انقطعت به الأمان قال له الله جل وعلا: لك ما تمنيت وعشرة أمثال الدنيا. كل ذلك يدلك على حقارة هذه الدنيا وقيمتها. فإن سميت لأحد هذا الأمر هل يجوز تقابلها دار آخرة وهي الدار الآخرة؟ هذه الدنيا جاء القرآن الكريم والسنة النبوية بالتدليل فيها والإعراض عنها والترغيب في عدم التعلق بها وعدم الاشتراك بها، وأن لا تكون أكبر همنا ولا أبلغ علمنا. فإن الله جل وعلا في مواطن كثيرة من كتابه الكريم يبين حقارة هذه الدنيا وأنها لا ينبغي لعاقل فضلا عن المؤمن أن يتعلق بها وأن يؤثرها على الدار الآخرة. في آيات الكتب من ذلك أن الله جل وعلا يقول سبحانه: اعلموا أننا الحياة الدنيا لعبة ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون مصانعا، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما بحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه هي الحياة الدنيا. وقال تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تر بالأمس، أي لأنها لم يمر بها نعيم فقط كأن لم تر بالأمس، أي لأنها لم تمر بنعيم فقط. هذه حالة ظهرة وغمرة واضطراب نقصة ثم تكون كأنها لم تكن من قبل. وفي آيات كثيرة يبين الله تبارك وتعالى أن هذه الحياة الدنيا كأرض جذبة ميتة نزل عليها الماء ذرة ذرة من الزمن ثم دق هذا الملعب ثم جاءت الريح وفارقه وانتهت. هذه هي الدنيا. وقد حذر الله تبارك وتعالى من الاغترار بها وأن تقدم على الآخرة أو أن يقتلها الشر من أعماله وجهوده وكسبه، أن يقتل هذه الآخرة. وتوحد تبارك وتعالى من أراد بعمله وجهوده وسعيه في هذه الحياة الدنيا من أراد الدنيا، فقال الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة أي خلافة الدنيا عدلنا له فيها ما نشاء من المؤمنين، عدلنا فيها ما نشاء من المؤمنين، ما نشاء نحن لا ما نشاءه عنه، ومن المؤمنين لا نكون من المؤمنين. ثم جعلنا له جهنم مولاها مذموما مدحورا، هذا جزاؤه الاخره. ومن اراد الاخره اي الدار الاخره ومن عند الله تبارك وتعالى الجنه، لكن لا بد لذلك من عمل. ولهذا قال تبارك وتعالى وسعى لها سعيها، لا بد من عمل، فان الاخره لا تقبل التمني والاماني ابدا، ليس بامانيكم ولا امانيكم في اهل الكتاب من يعمل سوءا مثل بكم. ام حسبتم ان تكونوا نجلا ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم البكار والفراء والمسكين حتى يغفر ربكم والذين امنوا معه متى امر الله الا ان امر الله قريب. اتظنون ان تستطيعون جنه هذه من غير عمل ولا كسب ولا كسب او اجتهاد؟ فتظنون هذا؟ فان الله جل وعلا اختبر حكمته وجاءت حكمته انه لا بد من ابتلاء والامتحان والانتظار حتى يزيد القبيل من الصدق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صفت الجنه بالمكاره وصفت النار بالشهوات، صفت الجنه لانها جنه بالمكاره، فلم تصف الجنه الا بشق هذه المكاره فلو كنت عنه. ولهذا ان الله تبارك وتعالى جعل من اركان النجاه من المكاره والعمل، فقال جل وعلا ان الانسان لكفور ان الذين امنوا وعملوا الصالحات مع ان العمل الصالح داخل في مسمى الايمان، الا ان الله جل وعلا فرضوا باهميته في افراد عموم الايمان. لا بد من عمل وكفر حتى تدخل الجنه. ويقول الله جل وعلا من كان يريد الدنيا، من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها اي بعمل مستحيل يوفي اليه اعمالهم فيها وهم فيها لا يخلصون، اولئك الذين ليس لهم الا عذاب الا النار وحبط ما صنعوا فيها ولا هم الا يخلصون. هذا جزاء من فقد باعماله وكسبه الحياه الدنيا، من كانت الدنيا اكبر عنه ونزل عليه. ولهذا يقول الله جل وعلا في قوله اللهم لا تجعل الدنيا اكبر عنه ولا تجعل الدنيا، هذا يدعوكم الله تبارك وتعالى بان من جعل الدنيا اكبر عنه ونزل عليه فقد ضل ضلالا بعيدا. وربما جل وعلا يزهد في الدنيا بالايات الكثيره وبالاحاديث الكثيره، من ذلك انه سبحانه وتعالى يقول لك اسرار الحياه الدنيا والاخره خير واعظم، بل تسيرون ان تسيرون الحياه الدنيا. فيقول الله تبارك وتعالى وخيركم بالحياه الدنيا ومن الحياه الدنيا في الاخره الدنيا متاع متاع تقول متاع. اذا راوا شخصا مسافرا فانه يحكي معه متاع، هل المتاع الذي يمشي به الحال اثناء الطريق يتجول فيه ثم يقف، هذا هو حال الدنيا، فلا يقف في عرضه ان يركب اليه ولا يتعلق بها ولا يقدمها عن الكلام الاخر. ولاجل هذا جحد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وكان الله عليه الصلاه والسلام اعظم كافر في بشريته والإيمان ظهر أعلى الأمثلة في ذلك، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان قادرا على أن يكون ملكا بإذن الله تبارك وتعالى، ولما قدره الله جل وعلا أن يكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا اختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا، ولم يلد أن يكون ملكا نبيا، لأنه أراد ذلك مكنه الله تبارك وتعالى كما مكن غيره من الأنبياء، فإن الله تبارك وتعالى أعطى داوود وأعطى سليمان الملك، فقال سبحانه وتعالى على أنبياء نبيه صلى الله عليه وسلم الملك محفوظا، إلا أنه عليه الصلاة والسلام اختار أن يكون عبدا يأكل يوما فيشبع فيشكر الله جل وعلا، ويدور يوما فيكفر. على ذلك إذا شبع كفر، وإذا جوع كفر، ويكفر في الله صلى الله عليه وسلم كفر الحكم. وعلى هذا المسلم الذي لم يوسع عليه الله سبحانه وتعالى في الرزق، فإن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وكيلا خلق الله جل وعلا كان يبيت قارئ الليالي والأيام، قد يمر عليه الشهر والشهر لا يقدر في فجره نار، ويأتيه الطيب فينزل به عليه الصلاة والسلام فيذهب إلى أهله فيقول له هل أنت من شيء؟ فيقولون لا، وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترى أن يقول ما عندنا إلا المال، ثم يقول من الطيب بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وترى أن لا يقول في بيته إلا مسودات وهو مكتبه وأولاده، وتوفي عليه الصلاة والسلام وجعله أرواح كل يهودي في شهيد ما عدا ما يهديه إليه عليه الصلاة والسلام. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى في نعيم عظيم كبير، وفي يسر عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى الآن أحدثت الجرائم، وفي لحظة تتصل وتتكلم معها مشاريع الأرض ومغاربها هل نقرأ كل هذه الأمور، وبفضل الله جل وعلا ما لنا من أحد أبدا فيما يظهر الله أعلم ذات يوما لا تعرف إليه. ها هل منكم نعم؟ نعم؟ طب فنحن بفضل الله جل وعلا من أحد في نعيم عظيم جدا جدا جدا، ونعيم عليه الصلاه والسلام الذي قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله وصلى الاخره وذكر الله على الكبر، كان ينزل على الكبر، دخل عليه مره بن مسعود رضي الله تعالى عنه وراى النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا على حديث وقد اثر الحقيقه في جنبه عليه الصلاه والسلام، فظهر عمرو الحقيقه في جنبه فقال يا رسول الله الا تعرفنا كنا نعبد لك مكانا تستقر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي بالدنيا انما مثل مرتب الحياه الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها، هذه الدنيا راكب مر بشجره وقف عند يسيره ثم وجد فيها ثم راح وتركها، فهذا هو مثل الحياه الدنيا، والا فان الحياه الاخره هي الحياه الحقيقيه هي الحياه الكامله من جميع الامور، وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى وفي الدار الاخره هي الحيوان الحيوان اي الحياه الكامله من جميع الامور، هذه الحياه الحقيقيه. وعندما قلت لرسول صلى الله عليه وسلم بين ان يعيش في الحياه الدنيا ما شاء ان يعيش وبين لقاء الله تبارك وتعالى تختار لقاء الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام مرة لأصحابه إن عبدا من عباد الله خيره الله جل وعلا أن يعيش في هذه الدنيا ما أراد أن يعيش، وبين ما عند الله جل وعلا واختار ما عند الله جل وعلا، فذكر أبو بكر أبو الصديق رضي الله تعالى عنه قال الصحابة فعجبنا له ذكره ما دار أن هذا العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه اختار الدار الآخرة واختار لقاء الله جل وعلا على ما عنده من تمام الحياة الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن هذا المخير هو نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا المعنى عليه الصلاة والسلام هذه حال نبينا صلى الله عليه وسلم، ضرب أربعة أمثلة في الزهد في الدنيا، وهو يمكن صحابيا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الوقت كنت الدنيا لسنة غنم أو عبد سبيل الغريب ولم ينزل في بلدة البلد بلدته، وفي هذه الجنان فلو الغريب ينزل مرة معقدة ثم يلتحم مع ذلك من أرض الأخرى، وعدم السبيل هو من زكاة الطريق المسافر الذي ازداد طريقه، هذا هو عدم السبيل. وعدم السبيل أكبر حالة من الغرب، عدم السبيل وهو من زكاة الطريق أكبر حالة في الابتعاد والزهد عن الدنيا، لأن الغريب قد يقيم أعرف أن عرض الطريق هو عارف النار. ولهذا كان أربع درجة من الغريب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل بأن يكون في هذه الحياة الدنيا كأحد هذين، إنك غريب وإنك عارف، وأنت إذا نظرت إلى هذا الوقت على وقت هذا الغريب وعرف السبيل تجد أنهما يجمعهما السفر، فالغريب المسافر وعالم السبيل مسافر كبيرهما مسافر، هذا المعنى الذي يجمع الغريب وعالم السبيل. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنت في هذه الحياة الدنيا مسافر، تكون في أحد هذين الشخصين، وإلا فأنت في سفر. وهذه هي الحقيقة التي أعلنها بعض الناس فشفروا عن دار الجن والالتهام والعمل للدار الآخرة، وبعض الناس في غفلة عنها وظنوا أن الحياة الدنيا هي الحياة، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وحيا وغيرنا إلا الدهر. هكذا قال بعض الناس ظنوا أن الحياة إنما هي هذه الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك من ماتوا لا بعث ولا حساب ولا قبور. وبعض الناس يؤمن بالبعث والحساب والجزاء ولقاء الله تبارك وتعالى، ولكن تتفرقه الشهوات والشهوات فيكون في غفلة عن هذا الأمر، فلا يعلم هذا الأمر على حقيقته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما نعلم لبقيتم قليلا ولبقيتم كثيرا، لو تعلمون حقيقة الأمر، لو تعلمون ما ينتظر لكم من أهوال فظيعة ومواقف رهيبة لبقيتم قليلا ولبقيتم كثيرا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس في معنى هذه الحياة، فكان عليه الصلاة والسلام يكثر البكاء، وكان لا يضحك كما يضحك ضحكها ويضحك، بل كان رأيته عليه الصلاة والسلام تبسما، كان رأيته تبسما عليه الصلاة والسلام. كنت الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انتظر هذه الوصية وعمل بها رضي الله تعالى عنهما. ولهذا هو يوصي نفسه يوصي غيره فيقول رضي الله تعالى عنهما: اذا امسيت فلا تنتصر بعد، واذا اضحك فلا تنتصر بعد، وخذ من حياتك لماضي ومن حياتك لماضي. اذا امسيت فلا تنتصر بعد، اذا جاء المساء فلا تنتظر الصباح، اي لا تظن انك تبقى الى الصباح. واذا اصبحت فاغفر الامر وتبين نفسك انك تبقى الى المساء. وهذا فيه اشاره الى قصر الامل، وان الشر لا يتناسب به الامل، ويظن انه يعيش السنوات والسنوات، بل يجعل الموت يرفع اليه. هذا فيه اشاره الى قصر الامل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يقول أكثر من ذكر هذه اللذات، هذه اللذات والمراد بالموت فهو ليس عليه الصلاه والسلام بالاستعانه بذكر الموت، لان ذكر الموت يقلل الامل ويقلل الامل. فالانسان اذا ذكر الموت وتوقع انه يموت في اي لحظه من الاحوال خفض عمله، فلم يتغير ولم يؤثر عمل اليوم من الغد، بل يراد اذا كان عندك عمل من اعمال البيت فلا تنتظر الصلاه، افعله الغد لانه ربما لا يرجع الى الصلاه. واذا افتحت عندك عمل خير تريد ان تفعله فلا تنتظر به، فانك ربما ان ينسج عليك بالاجال وهذه الايمان للامور. ثم قال رضي الله تعالى عنهما: وخذ من صحتك لمرضك، اي خذ من صحتك لمرض مرضك، فان مرض الصحه يستطيع الانسان ان يعمل كل الاعمال الصالحات، فانه من شر وهمه وقوه بخلاف مرض المرض، فانت عوض بمرض صحتك بالاعمال الصالحات. حتى إذا ما جاء وقت المرض فإنك تفقد وتضيق نفسك وتغير العمل، لكن حول بفترة الصحة هذه استغلها بطاعة الله جل وعلا، على أنه من فضل الله جل وعلا وعظيم كرمه وواسع رحمته أنه تبارك وتعالى يتفضل على عباده. وأن الشر إذا كان متداولا على عالم الخير في حال صحته فإنه جل وعلا فضلا وكرما ومنة وإحسانا يكتب له ما كان يعمله صحيحا إذا مات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد أو كافر، إذا مات العبد أو كافر كتب الله ما كان يعمله صحيحا من دينه، فضلا الله ورحمه. لكن الدار على الامر الثالث كان يكون شخص مثلا يحتاج في هذا المكان في الجراحه، ثم اتاه مرض فاقعده من بيته، فان من فضل الله جل وعلا وكرمه على حد من هذا انه يكتب له اجر الصلاه جميعا رواه الله مسلم من هذا الجراح. كذلك اذا كان يحتاج بعض الاعمال الصالحات في حاله اقامته، فانه اذا سافر وتركها كتب الله له ذلك ولو كتبه في ثمنه، كالذي يوافق على صلاه الصلاه في حال الاقامه، فانه اذا سافر لا يشرع له ان يصلي الرواتب اي رواتب الصلوات الا الكتب. فاذا سافر وكتب هذه الرواتب كتب له ما كان يعمله في حال الاقامه فضلا من الله تبارك وتعالى وعلمه. خذ صحتك لمرضك وخذ حياتك لموتك، كذلك خذ بنفسك حياتك لوقت موتك، فان الانسان اذا كان حيا استطاع ان يعمل، اما اذا جاء الموت فانه لا عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظرت هذا الطبع عن وجهه الى الانحراف بصدقه جاريه او شيء انتفع به او ولد صالحيه لله وانما يطلب العمل ويتمنى الشخص انه يرجع الى الحياه الدنيا وانه يعمل صالحا حتى المسلم فانه يتمنى ان الله جل وعلا يرده الى الحياه الدنيا ليزداد اعزازا الى الاسلام. واما المسلم فيتمنى ان الله جل وعلا يرده الى الدنيا يحب توبه وانابه ويرد عن الله تبارك وتعالى ولكن اذا جاء الموت لا يرفع احد ولا يستغفر اذا جاء اجله فلا يستغفرون ساعه ولا يستغفرون الله جل وعلا من قناه ورحمته وان الكتاب يعطي الحاسدين ويجعلها منها كبر الفواكه وكبر الحادث انه رسول الله ورحمته عليه الصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فكل جانب في العالم